يقول قولكم وهو الشعر المحيط بالفرج ما مقدار الإحاطة؟ مقدار الإحاطة عند الفقهاء ما تسفل من البطن، ما تسفل من البطن، ويضبطونه بكونهم بعد طيته، فإذا انقضت طية البطن فما سفل منها إلى القبر هذا يكون محيطا لمحيطا للقبر ويسمى عانة. وهل يدخل فيه الدبر؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أن شعر الدبر وكذا الفستين ليس من جملة العانة، لكن إذا صار كثيفا يمنع كمال الطهارة فإن هذا مما يستحب أخذه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.